وإكرامه يا عباد الله بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله والتي تكفل الله تبارك وتعالى بها دون تحديد مقدار معين كما هو في سائر الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يكفي أنه تكفل بجزائه دون تحديد، ذلك أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يعلم حقيقته إلا الله. فقد يدعي شخص الصوم فيما يظهر للناس وهو مفطر في الباطن، لذلك جعل الله للصائمين بابا معينا يدخلون منه ولا يدخل منه غير الصائمين، اسمه باب الريان، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب. فهو شهر الجود من الله عز وجل، وشهر الإحسان إلى العباد، وشهر الإحسان من العباد إلى إخوانهم، لأن الصدقة فيه تضاعف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة، كانت كفه أجود من الريح المرسلة. فالواجب علينا أن نكرم هذا الضيف بالأعمال الصالحة، بتلاوة القرآن، بالصدقات، بالإحسان إلى المحتاجين، بمد يد العون إليهم، بالجد والاجتهاد، بالكلمة الطيبة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فتنبه لهذا يا عبد الله، أطلق يديك سحا في هذه الأيام المباركة بما تجود به نفسك وبما تستطيع، ففي ذلك خير عظيم قد وعد الله تبارك وتعالى أهله بالثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الصدقة يا عبد الله تنمي المال ويبارك الله فيه ولا تنقصه كما يتصور البخلاء، يبخلون حتى بالزكاة الواجبة ظنا منهم بهذا المال، وظنا بهذا المال، هذه بالضاد، وظنا أنه سوف ينقص إذا ما أخرج الزكاة أو أخرج الصدقة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النار ولو بشق تمرة. ربما كانت هذه أو هذا الشق من التمرة هو المرجح لكفة حسناتك يا عبد الله يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاتق النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. عائشة رضي الله عنها جاءتها سائلة ومعها ابنتان، فليس عندها إلا تمرتان، فأعطتها إياهن، فقسمت تمرتين بين الطفلتين، وقبل أن تأكل تمرتها نظرتا أي البنتان إلى أمهما، يعني كأنهما تقولان أعطينا هذه التمرة التي معك. فآثرت بنتيها وشقت بينهن، قسمت بينهما هذه التمرة. لذلك لما أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه البنات، من عال شيئا من هذه البنات، في رواية ثلاث وفي رواية اثنتين وفي رواية واحدة، كانت له سترا من النار، كان ذلك له سترا من النار. لذلك الإحسان إلى البنات حتى تزويجهن بأكفائهن فيه فضل عظيم وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهن عوان عندنا، فعلينا أن نعنى بذلك وألا نحتقر من المعروف شيئا، ولو أن نلقى إخواننا بوجوه طلقة. يقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على حمل متاعه صدقة، وكل بل وقاق، بل قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، لأنه يقصد بذلك أولا تكثير سواد المسلمين، وثانيا إعفاف نفسه وإعفاف زوجته. فإذن هذا الأمر يا عبد الله يجب أن نهتم به، باب الصدقة، اهتم به يا عبد الله، أنفق بدون حساب. وخير الصدقات ما كان عن عن فقر، يعني إذا كنت مقلا تتصدق، حتى وإن كنت مقلا تتصدق بما يقدرك الله عليه، لعله أن ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وفي الآية الأخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فتنبه يا عبد الله، تنبه، لا تحقرن من المعروف شيئا، ابذل في شتى سبل الخير. من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة. فانظر إلى هذا يا عبد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال بل تكثره وتزيده، تكثره وتنميه، ويبارك الله تبارك وتعالى فيه. رجل مات، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الجنة والناس لا يرون له كبير عمل. أتدرون بماذا؟ قيل له: بماذا دخلت الجنة؟ قال: لم أفعل شيئا غير أنني إذا حصدت الزرع أقسمه أثلاثا، ثلاثة أثلاث، ثلث أستبقيه لأزرعه مرة أخرى، وثلث أتصدق به، وثلث أنفقه على عيالي. فقالوا هو ذاك، هذا الذي دخل به الجنة لأنه يتصدق بما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلحة ابن أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة زوج أم سليم رضي الله عنها، لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي حديقة بيرحاء، وهنا خطأ سأنبه عليه في هذه الجملة الكلمة، حديقة بيرحاء، وهذه يا رسول الله بين يديك ضعها حيث تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح، بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. وهي أنفس أمواله رضي الله عنه، أنفس أموال أبي طلحة، وكانت حديقة أمام المسجد، وكانت حديقة أمام المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويشرب من مائها العذب الطيب. فانظر هذا أنفق أنفس ما يملك وأغلى ما يملك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فانظر إلى هذا المال الرابح. وخير الصدقة ما تنفق به على عيالك وعلى أقاربك، حتى اللقمة يضعها المسلم في امرأته يثاب عليها. وهناك مقولة تنتشر بين الناس، انتبهوا، ليست آية ولا حديث، الأقربون أولى بالمعروف، لكن معناها صحيح، معناها صحيح، لكني سمعت أحد الوعاظ يقول، يقول الله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، هذه ليست آية، وإن كان معناها صحيح لكن ليست آية ولا حديث، وإنما هي حكمة تجري على ألسنة الناس. فعلا الأقربون أولى بالمعروف، أول ما تبدأ به على الإنفاق على الأقارب، لأنك بذلك تنال أمرين، الأمر الأول صلة الرحم، والأمر الثاني الصدقة والبذل والعطاء، فتنال أمرين، صلة الرحم والصدقة. والصدقة يا عبد الله خيرها ما كان خفيا بينك وبين الفقراء والمحتاجين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، ورجل، وهذا هو الشاهد، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني تخفيها. وفي ذلك فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أن في ذلك جبرا لقلوب الفقراء، لا سيما أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، بعض الناس لو أعطيته أمام الناس لن يقبل، ولكن بينك وبينه إن كان محتاجا ربما قبل، فحاول أن تعطيه بينك وبينه، لا يطلع عليك إلا الله. وثانيا أن ذلك أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن الرياء وعن السمعة، عن الرياء وعن السمعة. فانتبه لهذا يا عبد الله، إلا إذا رأيت مصلحة في ذلك، إذا رأيت مصلحة في ذلك فأظهرها. مثال ذلك أن يكون هناك فقراء لا يعرفهم الناس، فتحث أنت على الصدقة وتقدم شيئا ويقتدي بك الناس مع الإخلاص لله وحده، فهنا يعني لا بأس بالإظهار. ولذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عندما جاء بعض الفقراء من مضر، فجاء أنصاري بصرة عجز عن حملها فألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بعده، كل يأتي بما يستطيع، ثياب ولباس وطعام ونقود، حتى صار أمامه أكوام من ذلك. يقول جرير بن عبد الله راوي الحديث، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيش؟ مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فالله الله يا عبد الله في مد يد العون لإخوانك المحتاجين. وهنا أنبه إلى مسائل تتعلق بالصدقة. المسألة الأولى أنه قد فتح حساب بدأ التبرع فيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وفقهم الله ورزقهم البطانة الصالحة وفقهما لكل خير، واسمه شهر نعم حساب الإحسان أو برنامج الإحسان، فعلينا أن نساهم. وأنا أؤكد لكم أن هذه القنوات الرسمية أولى من أن تصرف ذلك إلى جهات مجهولة، ربما كانوا يستغلون ذلك في غير محله، كالذين يتأكلون وينشئون بعض الجمعيات في بعض الدول، وهذا ينشئ جمعية كذا وهذا ينشئ جمعية كذا وأنت لا تعرفها، لا أرى أن تقدمها لهم، إنما اسلك الطرق المشروعة. إلا إذا كنت أنت تعرف فقراء فلا بأس أن تعطيهم مباشرة بينك وبينهم، لكن إذا لم تعرف عليك بمثل هذه البوابات، مثل البوابات الخيرية التي هي خير لك حتى تضمن وصول صدقتك إلى مستحقيها بإذن الله تبارك وتعالى. أنبه إلى مسألة الزكاة يا إخوان، جاءني سؤال أمس في من قسم النساء، هل تصح يصح صرف الزكاة في المساجد؟ الجواب لا، الزكاة لها مصارف معينة حددها الله في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه الأصناف الثمانية هي مصارف الزكاة، فلا يجوز لك أن تصرفها أي الزكاة لا في بناء المدارس ولا في بناء المساجد ولا في دور العجزة ولا في دور الرعاية ولا في دور الأيتام أبدا. هذه بابها الصدقة، تصدق نعم هذا عمل خيري، والمساجد من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ليست من مصارف الزكاة، ولا يجوز الخروج بالزكاة عن مصارفها الأصيلة، بل إن الزكاة تصرف إلى أهل بلدك إلا إذا لم يوجد بينهم فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فخذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فتنبه لهذا يا عبد الله. ثم لا يجوز التحيل في الزكاة، لا تعطيها إلا من تثق أنه من أهلها، من أهل الزكاة. ثم إنها لا تصرف للأبناء والبنات ولا للآباء والأمهات، انتبه، ولا للزوجة، لأن نفقة الزوجة عليك. لكن الصحيح أن الزوجة لها أن تعطي زكاتها للزوج إن كان مدينا أو محتاجا، على أن لا يصرف منها على الزوجة نفسها. فهذه مما ينبه. وإياكم التحيل، تعطيك زكاتي وتعطيني زكاتك، لا، هذا ليس إخراجا للزكاة، إنما هو تلاعب وتحيل، وهذا ممنوع شرعا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. واعلم أين تذهب زكاتك وأين تذهب صدقتك يا عبد الله. ربما تذهب إلى بعض الجمعيات في الخارج فترتبت في صدورنا، كما هو حال التكفيريين الذين لهم جمعيات معينة، مثل الدواعش وغيرهم، لهم جمعيات مخصوصة يحاربون بها الله ورسوله ويحاربون بها أهل السنة والجماعة. فانتبه لهذا، وعليك بالقنوات الرسمية، إلا إذا أردت أن تقدم صدقة وزكاة لأشخاص تعرفهم شخصيا أنت بنفسك وتعرف حالهم مؤكدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.